السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب ترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في كتابه الترغيب والترهيب: الترغيب في إجابة المؤذن. قال في باب الترغيب في الأذان وما جاء في فضله، قال عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. وقال الألباني: حديث صحيح. قال المنذري: القي بكسر القاف وتشديد الباء وتشديد الياء هي الأرض الفقر، هي الأرض القفر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل الأذان وعلى فضل الإقامة وإن كان الإنسان وحده في البر، لأن كل ما سمعه من شيء من حي أو شجر أو حجر أو ملك أو غيره فإنه يجيبه. كذلك يدل على أن الإنسان إذا أذن وأقام فإنه إذا أقام صلاته فإنه يصلي معه ملائكة لا يحصيهم إلا الله، وهذا دليل على شرف الأذان والنداء للصلاة. وعلى هذا ينبغي الإنسان لو كان مسافرا قريبا أو بعيدا وحانت عليه الصلاة فإنه لا يقتصر على الإقامة، بل يؤذن ويرفع صوته من أجل أن يشهد له ما سمعه، ثم يقيم ليصلي معه من ملائكة الله ما لا يعلمهم إلا الله. وأما الطهور فمعروف أن الإنسان إذا أراد الصلاة فلا بد أن يتطهر، إن وجد الماء وإلا فليتيمم، وهذا من فضل عز وجل وتيسيره لهذه الأمة، فإن الله شرع لهم الطهارة بالماء، فإن لم يوجد فبالتراب الطيب يتيمم. نعم، هي مرتبتين. إنه قال فإن لم يجد، قال فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. نعم، هذا يدل على فضل الأذان والإقامة، يعني لو أقام فقط لا يصلي معه إلا ملكان، فإن أذن ورفع صوته بالأذان ثم أقام صلى معه من جنود الله ما لا يحصيهم إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في إجابة المؤذن وبماذا يجيبه وما يقول بعد الأذان.

وبعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول وأرجو أن أكونه، فسلوا الله لي الوسيلة. فإن من أجاب المؤذن وسأل الله الوسيلة جاء بهذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، حلت له أو وجبت له شفاعته يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أنه شافع مشفع وشفاعته مستجابة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام سئل من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا. والشفاعة تطلب من الله، احذر أن تقول يا رسول الله اشفع لي أو الشفاعة يا رسول الله، ولكن قل يا رب اللهم ربي لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع نبيك فينا. اسأل ربك الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله، فهو الذي إذا رضي عنك أذن للشافع أن يشفع لك. وربنا لا يرضى إلا عمن مات على التوحيد، أما من مات على الشرك فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. فليحذر الإنسان من الشرك قولا أو عمل أو اعتقاد، يعني ألفاظ شركية تتجنبها مثل الحلف بغير الله أو قول لولا الله وفلان أو ما لي إلا الله وأنت، هذه ألفاظ. الأفعال مثل الطواف بالقبور والتوسل بهم، فإن دعوتهم من دون الله أو ذبحت لهم أو نذرت فأنت مشرك شرك أكبر. أما إذا قصدت قبورهم اعتقادا للبركة فيهم فهذا شرك أصغر، والشرك الأصغر وإن كان أصغر فهو أقبح من الكبائر الأخرى. ومثل الشرك الأصغر أيضا من لبس خيطا أو حلقة أو سوارا أو أي شيء من هذه المكتوبات يعتقد فيها جلب النفع أو دفع الضر. المهم أن الشفاعة لا تحصل لمن عنده شيء من الشرك، فمن كان عنده شيء من ذلك جهلا منه فليتق الله وليتخلص منه وليتوب إلى الله. فشفاعته صلى الله عليه وسلم لا تحصل إلا لمن مات على التوحيد. فاحذر الشرك وأسبابه سواء شركا أصغر أو أكبر. فالذي يحلف بالنبي أو غيره فهذا يعتبر شرك، فلا تحلف إلا بالله كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه، ورواه مسلم والترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجة وأبو داود ولم يقل ذنوبه، وقال مسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا دليل على فضل إجابة المؤذن وسؤال الله الوسيلة للرسول عليه الصلاة والسلام. أنها تغفر له ذنوبه وتحصل له شفاعته عليه الصلاة والسلام. ثم إن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فأكثر من الصلاة والسلام عليه سواء في الأذان أو في غيره. وينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه ما دمنا نسمع الأذان، وفي ليلة الجمعة ويومها أكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلاتكم معروضة علي وإن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة والسلام علي فيه. فالملائكة يبلغونه عن أمته السلام، ليس من اللازم أن تكون عند قبره، لا، ولو أنك في أقصى الدنيا إذا صليت وسلمت عليه فإن الملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام. والبخيل من ذكر عنده نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه، رغم أنفه من سمع بذكرك ولم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. نعم. من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، هذا في بعض الروايات أنك إذا قال الله إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال وأشهد أن محمد رسول الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله. وفي بعض الروايات أنك تقتصر على أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فبأيهما فعلت جاز. إن قلت وأنا أشهد لا بأس، وإن قلت أشهد أن لا إله إلا الله كذلك، فالحمد لله كله جائز. نعم. كاملة أيضا رضيت بالله، قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. كذلك هذا إقرار منا واعترافا بما رضي الله لنا عز وجل حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحن بعد كل أذان حينما نسمع المؤذن ونجيبه ونقول مثل ما يقال، ثم نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا زيادة في الإقرار بالتوحيد والإقرار بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، واعترافا لله بالفضل الذي هدانا لهذا الدين ورضيه لنا واختاره لنا، فإنه أفضل الأديان وأعظم الشرائع. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى يوم القيامة، فإن الناس يوم القيامة يشتد بهم الموقف ويطول عليهم ويشتد عليهم الحر والعرق، لأنه يبلغ العرق ومنهم على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى فمه، كلما كثر ذنوبه اشتد الحر عليه وزاد عليه العرق. المهم أنه في ذلك اليوم هو أشد الأيام وليس بعده من شدة، إما في الجنة منعمون وإلا في النار معذبون. في ذلك هذا ذلك اليوم هو آخر الأيام التي فيها الجزاء والحساب، لأن أيام الدنيا عمل ولا حساب، وفي الآخرة حساب ولا عمل. فحينما يشتد بهم ذلك اليوم الموقف، يشتد بهم الحر والضنك، يطلبون يتفقون يقولون انظروا إلى أحد يشفع لكم عند ربكم حتى يفصل بينكم ليخلصكم مما أنتم فيه. فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كلهم عليهم السلام يعتذرون، فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم من أجل أن يخلصهم ويحاسبهم ويخلصهم من الموقف وشدته وكرباته. فينبعث عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها، ما يعتذر، ثم يسجد تحت العرش حتى يقال له اسأل رب ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه ويسأل ربه أن يأتي للفصل بين عباده، فيعده الرب عز وجل ثم يرجع صلى الله عليه وسلم ويقف موقفه. هذا هو المقام المحمود، لأن كل الناس يحمدونه على ذلك. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود. فنحن أيضا بعد كل أذان حينما نسمع المؤذن ونجيبه نقول وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، لأن الله وعده هذا الموقف هذا المقام، والله لا يخلف الميعاد. نعم. يقول رضيت بالله ربا يعني بعد الشهادتين. قال مقال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله رضيت بالله ربا، يقول بعد الشهادتين كأنها. هذا إن كان فيه رواية لحنا نعرف أنه إذا أكمل المؤذن الأذان وسأل الله الوسيلة يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. هذا هو الذي المشهور والمعروف. فإذا أنه فيه رواية ثانية أنه يقول رضيت بالله ربا بعدما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، فأنا ما أدري عن هذه الرواية. هذه الرواية عندك الآن هي التي معنا. قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. زين، إذا هذا معناه أنه إذا أدى الشهادتين بعد الأذان يقول هذا الكلام، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بهذا الدعاء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. وإن قالها بعد نهاية الأذان فكذلك، لأن فيها أيضا روايات متعددة. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطاه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. قال الألباني حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط من رواية الوليد بن عبد الملك الحراني عن موسى بن أعين، والوليد مستقيم الحديث فيما رواه عن الثقات، وابن أعين ثقة مشهور. وقال الألباني حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الألباني حديث صحيح. نعم هذا الحديث أيضا يؤكد ما قبله من الأحاديث في فضل إجابة المؤذن والترديد بعده وأن يقول في إجابته وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا أكمل المؤذن يأتي بهذا الدعاء ثم فيتحقق له ذلك إذا كان قد قال ذلك من قلب مخلص فإن الشفاعة تحصل له يوم القيامة. فهذا الحديث يؤيد ما قبله من الأحاديث ويؤكدها. فإذا لا تحرم أيها المؤمن من هذا الفضل وهو عمل يسير. بعض الناس نسأل الله العفو والعافية لجهله يسمعون المؤذن ويستمرون في أحاديثهم فيما بينهم، أولا أنهم يحرمون من إجابة المؤذن وفضله، ثم إنه يؤذون من حولهم ويشوشون عليه في الكلام. فالواجب أن الإنسان يعرف إذا دخل المسجد فلا ينبغي له أن يشتغل لا بكلام ولا بغيره إلا بذكر الله. هذا هو واجب المؤمن، لأن المساجد ما أعدت إلا لهذا. فنسمع بعض الجهات الآن بين الأذان والإقامة كأنه في الشارع يتكلمون ويرفعون أصواتهم بالهاتف وغير الهاتف وكأنهم أبدا في الشارع. معنى هذا أنه ما عندهم للمسجد قيمة ولا عندهم احترام لا للمسجد ولا من في المسجد. فالواجب أننا نتأدب بآداب الإسلام، نعرف الفضائل ولا تفوتنا الخيرات، عمل يسير وأجر عظيم. وأن جالسا تقرقر مع من حولك وتؤذي الآخرين، فالواجب أننا أيضا إذا سمعنا مثل هؤلاء نذكرهم أيضا، ما نتركهم، نذكرهم بأن عملهم هذا أذية ومخالف لآداب المسجد ومؤذيا لمن فيه. كثير ما نسمع بين الأذان والإقامة والمؤذن يؤذن وكأنهم في وسط الشارع، ليس هذا من آداب المسجد ولا من حق المؤمنين عليك. هذا أذية وتشويش على يصلي أو يذكر الله. فأنت ما دم جئت للمسجد خلاص تخلص من الكلام الفارغ، إذا طلعت الذي تريد أن تقوله أنت وذاك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الإقامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر. قال المنذري: والمراد بالتثويب هنا الإقامة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. راه أحمد من رواية ابن لهيعة، وقال الألباني: صحيح لغيره. هذه الأحاديث تدل على فضل الإقامة، فهي ذكر الله عز وجل وهي أذان آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عدها أذان، قال: بين كل أذانين صلاة. الأذانين يعني الأذان والإقامة، وأن الصلاة مستجابة، الصلاة مقبولة والدعاء مستجاب في ذلك الوقت. ودليل أن الشيطان إذا سمع الأذان أو سمع الإقامة هرب، فإذا انتهت الإقامة حضر أو انتهى الأذان من أجل أن يشغل الناس في صلاتهم. فعلى المؤمن أن ينتبه لهذا وأن يكون مستحضرا عظمة الله في صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. والخشوع حضور القلب، فكن بين يدي الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا كمال الإيمان والإحسان. فلا تنصرف عن الله فينصرف الله عنك، ولا تستهين بشأن الإقامة فإن فضلها عظيم، انتبه لها وأجب المؤذن واستحضر عظمة الله واستعذ بالله من الشيطان، لأن الشيطان يرجع إذا انتهت الإقامة من أجل أن يشغل الناس في صلاتهم. والرب عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته محتج بهم في الصحيح، وقال الألباني حسن صحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. قال الألباني: صحيح لغيره. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود في مراسيله. قال الألباني: صحيح لغيره. هذه الأحاديث بجملتها فيها الترهيب والتخويف والتحذير من الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا أن يكون أصابته حاجة، يعني مثلا مضطر إلى دورات المياه وتجديد الوضوء وليرجع إلى المسجد. أما إذا خرج لا يريد ذلك فإنه عاص بل منافق، كما سمعتم أنه لا يخرج بعد الأذان أحد لغير حاجة ثم لا يرجع للمسجد، يعني قبل الإقامة، فإنه منافق. فليكن الإنسان على حذر ولا يخرج للمسجد بعد الأذان محظور الخروج من المسجد إلا للضرورة، تريد أن تقضي حاجتك وتتوضأ وترجع المسجد، نعم. أما إذا كان قصدك تريد أن تخرج من المسجد ولن ترجع له فأنت عاصي بل منافق. نعم. كان إماما أو غيره؟ نعم، كان إمام في مسجد آخر. هذا إذا كان مثلا نفرض أنه جاسر هنا يذاكر مع زملائه يقرؤون كتب يتذاكرون، وأحدهم إماما أو أحدهم مؤذن في مسجد آخر يريد أن يذهب ليؤدي واجبه، فهذا معذور، لأنه يعني ما خرج إلا لحاجة، حاجة شريفة، يريد أن يخرج ليؤذن أو يقيم في مسجد آخر. أما الذي يريد أن يذهب إلى البيت ويضيع وقته فهذا لا شك أنه عاصي ومنافق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وزاد: فادعوا. قال الألباني: صحيح لغيره. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قلما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال في هذه: عند حضور الصلاة. وقال الألباني: صحيح لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال: تعطى بغيرها. هذه الأحاديث تدل على فضل الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن السماوات أبوابها مفتوحة والدعاء مستجاب. وكما جاء في حديث آخر: بين كل أذانين صلاة. إذن تجمع بين الصلاة والدعاء، فتصلي وتدعو، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فصلي وادعو وأنت ساجد، تحصل الفضائل كلها: صلاة بين الأذان والإقامة، ودعاء، ودعاء في السجود. فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فلا تفوتك هذه الفضائل، وهي سهلة ميسرة على من يسره الله عليه، ولا يحرم منها إلا المحروم. فإن المؤمن حري أن يوفق للطاعات ويهدى إليها. وأما المنافق والمحروم فإنه يحال بينه وبين ذلك. فاسأل ربك التوفيق والهداية والثبات، واجتهد وأدي الفضائل في أوقاتها. فإن هذه الأحاديث فيها ترغيب وحث على الأعمال الصالحة، والدعاء من أفضل ما نتقرب به إلى الله ونتوسل إليه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا تحرم، لا تغفل، حتى لو صليت النافلة الراتبة وجلست اشتغل بالدعاء، لا تلتفت على من يمينك ويسارك وتجلس معه وتتحدثون ضيعون الوقت وتؤذون غيركم. أو خذ مصحفا واقرأ واتلو من كتاب الله. هذا هو حق المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا الإنسان الذي تهمه الصلاة ويهمه ذكر الله، فإنه يؤجر ويثاب ويسلم من الإثم. أما أننا في المسجد وفي الشارع سواء، معناه أننا ما عرفنا قدر المسجد،